يقول السائل: ما حكم قيام المرأة المتزوجة بإفشاء أسرار البيت إلى أمها بما في ذلك ذكر أدق التفاصيل كراتب الزوج وكل صغيرة وكبيرة من مأكل ومشرب؟ يقول العلماء: من حق الزوج على زوجته المحافظة على شعوره بعدم إفشاء سره، سره الخاص به أو سر بيته بوجه عام. والسر هنا معناه إيه؟ ألا يطلع عليه غير أعضاء الأسرة، يعني غير الزوجين، كما يدخل فيه كل سر ائتمن الزوج فيه امرأته عليه ولو كان غير متعلق بالحياة الزوجية. حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت إذا سئلت عن سر ائتمنه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت تفشيه ولو لأبيها، يعني لو سألها أبوها عن شيء يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته منه لا تذكره لأبيها لو سألها. وكذلك السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها لما أسر إليها أنها أول الناس لحوقا به وأنها سيدة نساء أهل الجنة وسألتها السيدة عائشة عن ذلك كما في البخاري لم تقل ذلك، وقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد الوفاء قالت فنعم، أما الآن فنعم. وأخبرت السيدة عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله لها، يعني أسرار بعيدة عن الحياة الزوجية ومع ذلك يعني كانت النساء تحافظ عليها. وذلك لأن إفشاء سر الزوج كما في وصية المرأة الأعرابية يوغر صدره ضدها، قالت لها: ولا تفشي له سرا حتى لا تغلي صدره عليك، يعني يضيق صدره إيه عليك. وذلك أمر طبيعي، يعني الرجل لو رأى سره خارج بيته طبعا تغير قلبه على امرأته بالغضب. وأيما امرأة باتت وزوجها عليها ساقط لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومن شواهده المأثورة التي تؤكد احترام هذا الأدب وخطورة التفريط فيه ما حكاه القرآن في أول سورة التحريم، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. يعني لما شرب صلى الله عليه وسلم عسلا عند السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، واتفقت طبعا السيدة عائشة والسيدة حفصة أن يقول له: إنا نشم منك ريح مغافير. وطبعا المغافير ده نوع من العسل له رائحة كريهة، وكان الصنم يكره الرائحة الكريهة، فقال: لا، لم أشرب مغافير وإنما شربت عسلا عند زينب وإني حرمت العسل على نفسي. هذا قول يعني، وده الراجح يعني، ده الوارد في البخاري. وقيل إنه جامع السيدة ماريا على عند السيدة حفصة رضي الله عنها على فراشها فغضبت فحرم على نفسه ماريا رضي الله عنها، لكن القول الأول هو الأرجح يعني. المهم يعني هذا سر، لكن القرآن يعني هدد أمهات المؤمنين بالطلاق: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. يعني انظر إلى يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم وغضب الله تبارك وتعالى لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل إيه؟ إفشاء السر. إفشاء السر ده يعني عظيمة من العظائم في حق الزوج. أما إذا كان إفشاء السر للتظلم أو الاستفتاء فهذا جائز، كما في البخاري السيدة هند بنت عتبة رضي الله عنها امرأة أبي سفيان لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل يجوز لي أن أخذ من ماله من غير علمه ما يكفيني؟ قال نعم، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا إفشاء سر لكن للتظلم، يعني كان يعطيها ما لا يكفيها هي والولد، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لها أن تأخذ من ماله بغير علمه؟ قال نعم، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا لا يعد إفشاء سر لأن ذا يعتبر تظلم أو استفتاء. لكن المرأة تقول لزوجها كل شيء في البيت، ويعني قد يكون الوالدان سببا في إغار صدر المرأة على زوجها وتسليطها عليه حتى يصل إلى حد الطلاق، فهذا لا يصح ولا يجوز. ومعظم أسباب الطلاق من إفشاء الأسرار للوالدين والإخوة والأخوات، وخاصة يعني التليفونات الآن كل يوم وكل ساعة، يعني النساء الآن يعني أسرار البيوت في التليفونات. ربنا يرفع عنا الغمة إن شاء الله.